بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما ترى 28 مؤذي ذو الحجة mwaka 1441. Katika darsa ya risala ya al-usul al-thalatha au thalathatu al-usul, al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بسوما كتك كيكاو كده شبيتا وتنغليزي والعلامة الفوزان حفظه الله نليو بإذن الله تعالى tutaanza na muqaddimatul muallif, utangulizi aliyotanguliza mwandishi al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim. Utangulizi wal-Imam al-Mujaddid ni bismillahir rahmanir rahim. بسم الله. قال العلامة الفوزان ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل صورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. Amefunguza risala yake al-Imam al-Mujaddid rahimahullah kwa kuanza na basmala. Na basmala ni jina latumika kusudia bismillahir rahmanir rahim, kama vile tahlil yatumika kusudia la ilaha illa Allah, kama vile hawqala yatumika kukusudia la hawla wala quwwata illa billah, wa hakadha. Amefanya hivyo iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, kukiiga kitabu cha Allah azza wa jalla. Sababu jambo la kwanza ambalo jicho lako likitizama msahafu litaangukia mwanzo unapofungua msahafu, na kabla ya kila sura bismillahir rahmanir rahim utayuna. Falbudaatu biha fil masaili wa fil kutubi wa fil muallafat iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, kule kuanza katika masail na katika vitabu mtu anavyoandika na basmala ni kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi hinama yaktubu ila al-umara'i war-ru'asa'i wa ila man fi aqtar al-ard yad'uhum ila al-islam. Hivyo hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiandika katika mwanzo wa barua zake, anapoandikia viongozi mbalimbali barua, mwanzo huanza na bismillahir rahmanir rahim. Mtume sana alikuwa akiandika barua akiwalingania wafalme wa sehemu mbalimbali, kwa zile barua anaziandika mwanzo huanza na bismillah. Yabda'u kitabatahu bismillahir rahmanir rahim. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم. مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم وكتك مزوم زياك وكتك مجين فيك ينزل بسم الله الرحمن الرحيم نهيني دليل يكون يشك لك وانزل بسم الله لسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى على لسانها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كذلك سليمان عليه السلام alipomwandikia barua yake Bilqis ambaye ni mfalme wa Yemen mwanamke aliyekuwa kitawala kule saba akaanza barua yake kwa bismillahir rahmanir rahim na hili limetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul naml alipoletewa ile barua akasema yule mfalme wa saba قالت يا أيها الملأ أين وهشميوا إني ألقي إلي كتاب كريم حكيك ميمي لملتي وبروة كف إنه من سليمان حكيك بروة هي تككنان كسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أكوسمي لبروة يانزن بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين منين سهلت hakuna maneno mingi bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin msinifanyie mimi jeuri nafikieni kwangu hali ya kuwa mmekwisha kuwa tayari ni wenye kusalimu amri chini yangu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake msimshirikishe na chochote hii barua yatoka kwa Suleiman kwenda kwa mfalme wa Yemen Bilqis وبالقيس أما يقول المنامك الذي يتوالى سيهم يسابع لم يبقى له أثار زاو زيكو كتك سيهم يتوى مأرب يمن وهي بروة تعونا في نتومة الله ولكوة كيانزنا بسم الله فينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية يتكي كان وتوانز na bismillah katika kila jambo ambalo lina umuhimu wa kulli muallafin lahu ahamiyya wa lahu qima na kila kile anachoandika mtu katika kitabu ambacho kina umuhimu kina qima wa kulli risalatin na kila risala barua mtu akiandika anza na bismillah wa ala hadha falladhina la yabdauna muallafatihim wa rasailihim لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل سمكو جنجيا هاي ولي أنباو هوانزا بتبو بياو نرسالة ونزوانديك بلا بسم الله الرحمن الرحيم هاو ميواجا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نو ميواجا كويجي كتاب شاء الله عز وجل وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة نبينينه وين ذلك وين السبب وين جو نوانديك كتاب كما يبي كتاب فيها هذين بركة نهذين فائدة كوبا كيباتن دنياك لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة والبركة سما يسبوانزا رسالة بسم الله الرحمن الرحيم ikawa imekosekana basmala basi hakuna faida ndani yake ile faida yake imeondoka limadha taraku bismillahir rahmanir rahim Sheikh al-Fawzan auliza kwa nini wameacha bismillahir rahmanir rahim inma tarakuha li'annaha sunnah wa hum yanfiruna min as-sunnati aw yuqalliduna man yanfiru min as-sunnah fayanbaghi tanabbuh limithli hadha sema waacha kwa sababu ni sunna wao waikimbia sunna au waiga wale wanaoikimbia sunna kwa hivyo yatakikana watu watanabahi na jambo hili فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله معنى بسم الله الرحمن الرحيم نكوة كمسادة كوجين لالله سبحانه وتعالى فقوله بسم الله جار ومجرور ومجرور متعلق بمحذوف هي مفهومان محذوف نتقدر ياك أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم إن تكم سادة كوجين لالله سبحانه وتعالى أو نأنزى كوجين لالله سبحانه وتعالى تبركا بها واستعانة بالله عز وجل كتك بركة كوجين لالله كذلك كتكم سادة كتوك الله سبحانه وتعالى فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل كوانزينا بسم الله نموانزو مزوري متكوفو سانا mtu anapoanza katika maneno yake katika vitabu katika kila anachokiandika katika barua fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabaraku bismihi subhanahu wa ta'ala kwa mtu atake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila anachokianza na atake baraka kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala al-usul al-thalatha au ثلاثة الأصول مرة نيجي بهذه ونفونزي وشنغان مبونا هيني الأصول الثلاثة لكن كيانزا تونكوا الإمام المجدس ما أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ناسم الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة إنا فيتانغوليزي قبل يكفيك كون الأصول الثلاثة كنا مقدمات أما تانغوليزي الإمام المجدد utangulizi wa kwanza utangulizi wa pili mpaka kufika kwenye nini al-usul thalatha kuna risala ambayo ataanza mwanzo kuitaja ambayo ni hii al-masail al-arba'a allati tadhammanatha suratul 'asr kisha ataenda mbele atataja tena masail mengine mpaka atafikia kwenye kutaja al-usul thalatha kwa hii ni kama vitangulizi kabla ya kufika kwenye إلى رسالة ينيوى الأصول الثلاثة الرسالة الأولى رسالة يكوانزة أو أتنغليز وموانزة ليوانزناه قال رحمه الله اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله قوله اعلم هل نينو اعلم كتك لغة كراب وكليلتا موانزة أو نوانديك وكيانز موانزو اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع ني كلمة إنوشيريا كونا اهتمام نالي لجامبو لتكا لتجو بالي نالي موضوع لتكا وزممزو بالي فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع الذي يبدأ بها فيه هل نينو اعلم ما ناكني كوا هل جامبو أمبالو أتيلزيوا نجامبو مهم سانا كوكوين كو هي كلمة يكون شاوي ومهم وإلى موضوع أمبالو أتانزا كويزممزيا يلي أنا ينريكا أو أنا زممزا ومعنى اعلم سيماني فعل امر من العلم نفعل امر يمتو كمان ننينو العلم اعلم يوى اي تعلم يفونز يوى والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع نعلم نكل فهم جامو نمنا لليذيو كتك وكل واكي حالياكي هديسي أو تصور الشيء على طبق الواقع كتصور جامبو نمنا لليفيو وكاليجيو فينا لليفيو وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل وهو ضد العلم أممتك لدرك جامبو لكن سيفو فينا لليفيو بس hii itakuwa ni jahili kinyume na nini ya ilmu tuchukulie mfano ili yaeleweke maneno haya. Kwa mfano mtu akakueleza kuhusu chombo fulani, chombo chenyewe kazi yake ni kusaga, kwa mfano chakula, kusaga chakula, akakuelezea kiko hivi kiko hivi kiko hivi, ukamuelewa kila anachokizungumza hata bila ya kukiona, lakini tasawuri yako ikawa waelewa lile jambo kama lilivyo katika wakia yake. Na mwingine chombo kile kile akafahamu kazi yake ni kusafisha maji, huu sasa tofauti kabisa. Sasa yule wa kwanza ataambiwa ana ilmu na lile jambo, huyu wa pili ataambiwa nini? Huyu hajalifahamu lile jambo, ana jahal na lile jambo, kwa sababu ukweli wa lile jambo sivyo vile anavyotasawari yeye. Kwa ilmu ni kutasawari jambo namna lilivyo katika ukweli wake na hadithi yake, ndio ilmu hiyo. Kauluhu rahimakallah, hadha duaun li talib alilm, hapa amuombea dua mwanafunzi. فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله. الإمام المجدد رحمه الله أوامبيا ونفونزي الله أورحمه وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى أووكي رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى ونفونزيها. فهذا فيه التلطف من المعلم أو من المعلم بالمتعلم. هapa kuna upole na huruma ya mwalimu kwa mwanafunzi. Wa annahu yabda'u bil kalami at-tayyib wad du'a'i as-salih hatta yu'athira dhalika fihi wa yuqbila 'ala mu'allimihi. Ataja maneno mazuri na dua nzuri ili imuathiri yule mwanafunzi, aelekee kwa yule mwalimu, amsikilize kile anachomfunza. Na huu ni uslubu muhimu sana ambao atakikana ajipambe nao mwalimu. Amma idha bada almuallimu bilkalami alqasi walkalami ghairi almunasib, ama mwalimu akianza na maneno makali na maneno ambayo hayalingani kuzungumza na mwanafunzi wake, fa inna hadha yunafiru, jambo hili lamfukuza yule mwalimu kutokamana na kuchukua ilmu. فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول. كوكينا تشمبسا ناكيدي تشواجيبك ومليم ناكويولي أنا إلينغانية كتكنجية الله سبحانه وتعالى na anayamrisha mema na kukataza maovu, kuwa mpole, kuwa mpole na yule anayezungumza naye kwa kumuombea dua na kumsifu kwa mfano na maneno laini. Maneno haya ukiyatumia ndio zaidi kukubaliwa kuliko kutumia maneno makali. Sasa kitu ambacho kiko hapa ni kuwa watu kutofahamu ni wakati gani yatakikana utumike uslubu huu na wakati gani yatakikana utumike uslubu wa ukali. Sheikh al-Fawzan hapa mbele akasema, amma al-mu'anid wal-mukabir, ama yule anayefanya inadi na kiburi, fa inna hadha lahu khitabun akhar, huyu ana mazungumzo tofauti na hao waliotangulia. هو يزوم جوة فوت. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كنا واتو كي سمي آية ومالزي إلا بالتي هي أحسن. سسيكي وأهل الكتاب تميان بيو تكي جادلين بالتي هي أحسن ذيب مسلام كيشا كواتا إلا الذين ظلموا منهم إلى آخر الآية. فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن. ولي وليظلوم كتك أهل الكتاب وكفن عناد نكبري hawa hawazungumziwi kwa maneno yaliyo mazuri, yani billati ya ahsan, bali yukhatabuna bima yardauhum, bali watazungumzwa kwa maneno ambayo yatawakomesha kwa sababu ya kibri walichokuwa nacho ya kuikataa haki. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhim wamawahum jahannam wa bi'sal masir. Ewe nabii, pambana na makafiri na wanafiq na wakazanie, kuwa mkali dhidi yao, tumia maneno makali dhidi yao, kwa sababu hawa ni watu wa inadi, ni watu ambao hawaitaki haki. Wale ambao hawaitaki haki wafanya inadi, hawa sasa wana mazungumzo yao tofauti. Almunafiquna la yujahaduna bisilah, jambo lajulikana kuwa wanafiq hawapigwi vita kwa silaha. Wa innama yujahaduna bilhujjati walkalami walraddi alayhim walghilza, wanafiq wapigwa vita kwa hoja na kwa maneno na kuwafanyia raddi na ukali. Rad'an lahum, ili kuwakomesha na yale mambo wanayoyafanya, kuwazuia wasiendelee. Watanfiran linnasi anhum, na ili uwafanye watu wasiwafuate watu hao, wafukuze watu, wasambaratishe watu wasiwafuate, sababu ni watu waovu, watapoteza watu. Na hii hukumu yaingia kwa arbab albid'a, wale ambao wafanya inadi, na wengi katika ahlul bid'a walinganizi ni watu wa inadi, hawaikubali haki, hata wakijiriwa na haki hawataki kuikubali. Wengine mpaka utunga na nyimbo haswa, wasema kila mkipinga ndio twazidi, alafu huyo bado wajua bana, wajuhaa huyo wamtandika, kwa sababu ye mwenyewe hataki kuifuata haki na yuwafanya kibri. Sasa huyo anayefanya kibri, sasa hukumu yake tofauti. Sasa watu wengine wakikuona umekuwa mkali kidogo, haifai bwana, dai haifai awe hivi. Afai vipi? Hebu tuchukulie mfano, dalili wanaoitumia wao mara nyingi hutumia upande mmoja wakawacha upande wa pili. Wasema Musa mwenyewe yuenda kwa Firaun, aambiwa faqula lahu qawlan layyina, yena Harun amwambie maneno laini. Kweli mwanzo katika da'wa ya kumlingania Firaun, Musa aliamrishwa amwambie maneno laini, lakini Musa huyo huyo alayhi salatu wassalam, ukisoma katika suratul Isra, amwambia Firaun laqad alimta, baada ya kuwa shamfikishia da'wa akafanya kibri, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu as-samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Wa Firaun, minna hakika wewe ushaangamia, maanake haki imekujilia ukaikataa. Musa alayhi salam huyo huyo aliyemwambia, aliamrishwa kule atumie ulaini, kwa sababu ilikuwa bado haijamfikia, ilivyomfikia da'wa akafanya kibri, akawa afanya inad dhidi ya haki, akatumia maneno makali. Na Musa alayhi salatu wassalam arudi kutoka miqat, yani mkutano baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, aliyoitwa kukutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimpompa habari kuwa watu wake waabudu kindama kule nyuma. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, akirudi kule akarudi akiwa na hasira, na katika yale aliyofanya, fa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi, akamshika Harun ndugu yake na ni mtume wa Allah, akamshika nywele kichwani na ndevu akaanza kumburuta, vipi mimi nimekuacha hapa, wewe waacha hawa watu waabudu sanamu? Akamburuta Harun akasema, ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli, ya ibn umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani, hawa watu wamenifanya mimi dhaifu, wakaribia kuniua, hawataka kunisikiliza, sababu bani isra'il walikuwa ni watu wana inad. Sasa si huyu huyu Musa aliyekuwa mlaini kwa Firaun kule mwanzo, mbona yuwa mkali kwa ndugu yake, tena ni mtume wa Allah? Ushawahi kufikiria hiyo? Hebu mtu asubutu aseme kuwa si hikma hiyo. La, bali kila kitu kimewekwa mahali pake. Ulaini uliwekwa mahali pake na ukadi ukawekwa mahali pake. Kila kitu kimewekwa mahali pake. Sasa usipofahamu haya na kukataa kuyafahamu, kuna wengine si kutofahamu tu, kukataa sio kutofahamu haya. Sasa haya ni mambo yako, huwezi kulazimishwa. Lakini na wewe uwe tayari. Ukikataa haki, ujue watu wa haki watakuzungumza kwa ukali kwa sababu ya wewe kufanya inati. Na hapa nipo watu ambapo hawafahamu. Siku hizi wajua watu wafanya dini kama biashara. Kama vile mtu anaofanya biashara yake haifai kuwa mkali pale ni kuzungumza taratibu, the customer is always right na nini. Hii dini ya Allah. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Quran na sunna ndio is always right. Ama wewe na mimi twakosa twapata. Ukikosa ukiambiwa ukifanya inadi, yabidi sasa tuwasambaratishe watu usije ukawapoteza. Sababu tukikuacha utawapoteza watu. Ndio watu wa haki wakazungumza kwa ukali katika hali kama hii. Ndio haya anaeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Qala wa qala ta'ala fihi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Na waambie maneno yenye kuathiri na kuingia katika nafsi zao. Haulai lahum khitabun khas. Hawana mazungumzo khas na wao. Liannahum ahlu inadin wa mukabara. Sababu ni watu wa inad na kibri. Wala yuriduna alhaq. Wala hawana haja ya haki. Bal yuriduna tadlila alnas. Kile wanachokitaka wao ni kupoteza watu. Haulai yukhatabuna bima yaliku bihim. Hawa wazungumziwa na mazungumzo yanaolingana na wao. Mazungumzo yanalingana na wao. Ama talibu almustarshid, ama mwanafunzi ambaye yatafuta ile haki, yatafuta uongofu, fahadha yukhatabu birrifqi warahmati wallutf. Huyazungumziwa kwa upole na kwa huruma. Liannahu yuridu alhaqa wa yuridu alilma walfaida. Sababu yataka haki na anachokitaka ni ilmu, ataka faida. قوله اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمه. هapa shekhe akuombea wewe msikilizaji na msomaji rahma. فاذا رحمك الله فانك تكون سعيدا بها في الدنيا والاخره. صلى الله يرحمه. الله akikurehemu wewe ushafaulu duniani na akhira. الله akikuangalia na nadhara ya rahma kisha wewe ushafaulu في الدنيا والآخرة. إذا دخلت في رحمة الله فلونا بوينجيتك رحمة الله سبحانه وتعالى خلاص وشفول الحمد لله. وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح يرجى له القبول إن شاء الله. نهين دعاء كتككم ونوشوني متكوف عليه رحمة الله ni mtu mwema, yatarajiwa dua yake kukubaliwa insha Allah, ili Allah akufinike na rehma zake subhanahu wa ta'ala. Tumalizie kipande. Qawluhu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Yajibu, alwajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jua kuwa ni wajibu juu yetu kujifunza mambo manne. Kwa hivyo hapa tulipokaa sisi tulab alilm na wale ambao si tulab alilm wajue, wasipojua haya mambo wapata dhambi. Ni wajib haya mambo manne kuyajua, wajib, hawana njia nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu wajibu ni jambo ambalo anayelifanya hupewa ajr na thawabu, na anayeliwacha hupata dhambi. والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نا مستحب كما شيخ الفوزان ni yule anayepewa thawabu kwa kile ambacho ni mustahabu kukifanya na haadhibiwi kwa kukiacha. والمباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. مباح hakuna thawabu katika kukifanya wala hakuna mateso na adhabu kwa mtu kukiacha. Ama elezo yana maana pake. قوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح، بل هو من الواجب العيني. يجب معنى يكن كوهيلي جامب سي مستحب سيكو أتي لبندكيزوا أو نمباح، لا بل نواجب عيني يو يكيل مسلام نواجب ويجيو هيا مامبو مني. فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم، تكيواتشا كجفونزا مسائل هيا تتبت ذنبي، لأن هذا شأن الواجب. إذن دي فإليف واجب، واجب نكون لازم وجوه. لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا، أكسما يبندكيز وجويتو أو نجنب أزورك وتسيسك وجوه، لا بل قال يجب علينا وجوبا نواجب، والوجوب معناه الحكم، ومن تركه يأثم. جنب أمبال اللزيم متوالفان يكيدي واجت فتغان. ولأن العلم لا يحصل عليه أو لا يحصل عليه إلا بالتعلم، ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم. علم موزي كيباتا إسبقوا كوكو جفونزا هكونا جويس يوزو سوبرماركت كتوكينو وانا علم ما لكم بيه كونا جويس يوميكو دانغانيا هكونا علم ولا سيو tunda fulani yani ukilila hivi basi wewe una elimu wala sio kwa sababu baba yako alikuwa msomi basi wewe moja kwa moja ukizaliwa wa msomi wala halivi hivyo kabisa. Elimu ni bitaallum, kwa mtu kujifunza elimu, kwenda kuitafuta elimu. Wa taallumu yahtaju ila inayatin wa jahdin wa waqtin, na kujifunza yahitaji inaya, mtu ajishughulishe kisawa sawa na afanye bidii. Atachoka lakini afanye bidii na yahitaji wakati. Wayahtaju ila fahmin wa ila huduri qalbin, na yahitaji mtu kufahamu kila anachosomeshwa na moyo wake uwe pale, si uko uko tu, kuna watu wako kama hapa tulipokaa, kuna wengine wasinzia abahir ndala kabisa hata hajui kuzungumza nini, toka hapa wajibu ushampita, mwamshe mwana abahir wacha kulala mwana, na hii njazaya usipokuwa na kitabu talala tu. Allah yaainak. Wa yahtaju ila fahmin, ilmu yahitaji mtu kufahamu. Wa ila huduri qalbin, moyo wako uwe pale wakati usomeshwa. Hadha huwa taallum. Ama taallum moja kwenye darasa, wewe daima wasinzia tu walala, mara waje mara huji mara huko mara hauko, hauna inaya na ilmu, hii haikusaidii. Lazima uwe na inaya na kile unachokisoma, ujishughulishe, uhudhurie, uweke wakati kwa ajili ya ilmu. Wa qawluhu arba'i masail, yani mabahith, kuna mambo manne, masail manne. سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها. ميتو مسائل كسبب نواجب كيوليزيها نكون عناية ناية كي شغليش وكيديوها. نمبغاني هيا من أمبو نواجب كتسيسي كيديوها هيا تكوت كي يزمومز إن شاء الله تعالى كيكاو بعد كيكاو إن شاء الله كتك درس يا توحيد بإذن الله تعالى مبكتو يفهم إلي تسيجي تكينجيا كني نيني kwenye dhambi ya kutoyajua yale ambayo ni wajibu juu yetu kuyajua. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.